إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، آيات كثيرة تبين أهميتها وفضلها ومكانتها في دين الله، هي عبادة جميع الأنبياء عليهم السلام كما جاء الخبر عنهم في القرآن الكريم كقوله سبحانه في قصة إبراهيم عليه السلام: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. كانت آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم وآخر وصيته لأمته، فعن أنس رضي الله عنه قال: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. جعلها الله ناهية للعبد عن الفواحش والمنكرات، فالمحافظ عليها محافظ على دينه وإيمانه وأخلاقه وأفعاله. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. عبادة هذا شأنها بل أعظم، خصت من بين فرائض الإسلام وجميع الطاعات، أن أوجبها الله تعالى على نبيه حين عرج به إلى ما فوق السماوات، سمع فرضها من الله من غير واسطة جبريل عليه السلام كما في سائر الأعمال والفرائض والواجبات، ولا زال يراجع ربه في أن يخفف على أمته إلى أن جعلت 55 50 والأجر. حري بالمسلم أن يحافظ ويعرف قدر هذه العبادة العظيمة فيقيمها ولا يضيع شيئا من أوقاتها. ومع هذا القدر والمنزلة والمكانة العظيمة لهذه الشعيرة، ورد التحذير الشديد والتهديد والوعيد لمن كان لها تاركا ولأوقاتها مضيعا. فلما ذكر الله تعالى الأنبياء في القرآن وصفهم بقوله: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، وممن هدينا واجتبينا، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. قال: عمن لم يكن لسبيلهم تابعا ولا لهداهم مقتديا، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والغي هو العذاب الذي يكون في نار جهنم، وقيل هو واد في جهنم. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وفي المسند عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله في ذمته. فاتقوا الله عباد الله، وحافظوا على ركن دينكم، فرأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، كما قال عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم: والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد عباد الله، فيقول الله عز وجل في كتابه: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فهي تنفع القلوب المؤمنة المستسلمة لله المنقادة لأمره. وإن من أعظم ما نذكر به أنفسنا وإخواننا المصلين المحافظة على صلاة عظيمة ينبغي على كل مسلم من الرجال والنساء سواء المحافظة عليها وأداؤها في وقتها، خاصة في هذه الأوقات التي بدأ يطول فيها النهار ويقصر الليل ويحلو النوم، وهي صلاة الفجر، تلك الصلاة التي ذكرها الله في كتابه وتشهدها ملائكته ويغيب عنها كثير من أهل الإسلام. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وجاء الترهيب من ترك هذه الصلاة والنوم عنها وإيثار الراحة على أدائها في وقتها، وأن تاركها يخشى عليه النفاق والعياذ بالله. ففي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. الحديث. وإنما كان العشاء والفجر أثقل عليهم من غيرهما لقوة الداعي إلى تركهم لهما، لأن العشاء وقت السكون والراحة، والصبح وقت لذة النوم، فلو علم الناس ما في هاتين الصلاتين من مزيد الأجر والثواب والمنزلة عند الله لأتوهما وحضروهما ولو زحفا، إذا منعهم مانع من المشي كما يزحف الصغير. وهذا دليل على قوة الإيمان وشدته وحب الله والطمع في مرضاته. لذلك لما سأل ابن أم مكتوم رضي الله عنه وكان رجلا أعمى، سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن حضور الصلاة عند سماع النداء، واعتذر بأن المدينة كثيرة الهوام والسباع، وهذا في الغالب إلا لا يكون إلا في صلاة الفجر والعشاء. أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح فحي هلا. فالفلاح كله في إتيان الصلوات والمحافظة على أدائها وعدم تضييع شيء منها، وهي أهم العبادات في حياة المسلم، بل إنها المقدمة على كثير مما يفعل الناس من القيام والصدقات والبر والصلات، لأنها الصلة بين العبد وخالقه. روى الإمام مالك في الموطأ عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عمر رضي الله عنه فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح، وأن عمر بن الخطاب غدا إلى السوق، ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي، فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها: لم أر سليمان في الصبح. فقالت: إنه بات يصلي. فغلبت عيناه، فقال عمر: لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. هذا بات يصلي فغلبته عيناه، فكيف بمن بات لاهيا أو نام ليله كله حتى فاتته صلاة الفجر؟ فهذا دليل على تغلب شيطانه عليه ووسوسته وإبعاده عن الخير والطاعة. ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل: ما زال نائما حتى أصبح، ما قام إلى الصلاة. فقال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. لذلك عباد الله، يصبح كسلان لا بركة له فيه ولا أمان، كما جاء في الموطأ والصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب مكان كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقده، فإن توضأ انحلت عقده، فإن صلى انحلت عقده، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. فالمحافظ على هذه الصلاة العظيمة في بركة وسعادة وهناء سائر يومه، ولا يزال في حفظ الله وأمنه. والناس محتاجون اليوم إلى الحفظ والحرز والأمن، وهذا كله في اتباع الشرع وجهاد النفس والهوى والشيطان. روى مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم. فالذي يصلي الفجر فقد أخذ من الله ذماما، فلا ينبغي لأحد أن يؤذيه بظلم، فمن ظلمه فإن الله يطالبه بذمته. نسأل الله أن يحفظنا ويوفقنا لطاعته. اللهم وفقنا لطاعتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم تب علينا وتجاوز عن سيئاتنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم قنا عذاب النار والفتن يا رب العالمين. اللهم أبعد عن أمتنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ أمتنا يا رب العالمين بحفظك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.